بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا، وأن يكشف عنا البلاء، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يداوي جرحاهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمين آمين. إن شاء الله نستكمل الكلام عن أسماء الله الحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن اسم الله المجيب. قال الله تبارك وتعالى في قصة صالح عليه السلام سورة هود، قال الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. كنا ذكرنا قصة حديث أبي موسى رضي الله عنه، لما قال يعني إن كان الصحابة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعوا أصواتهم بالتكبير، جعلوا يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ربوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وفي رواية قال أبو موسى رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمع دعاءكم ويستجيب. إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمع دعاءكم ويستجيب. هتقدم الكلام عن اسم الله السميع، هو الذي يسمع كل كلمة تخرج من فمك. وقول أن السميع يأتي بمعنى المجيب، كقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله حمد من حمده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. من دعاء لا يسمع يعني دعاء لا يستجاب. وقال في قول إبراهيم عليه السلام، قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فقبل ما نتكلم عن معنى المجيب، احنا قلنا ده الكلام ده في اسم الله السميع، وقلنا إن شاء الله بعد كده هنتكلم عن معنى بقى السميع بمعنى المجيب سبحانه وتعالى. إن ربي قريب مجيب. قبل ما نتكلم عن معنى المجيب، مهم إن احنا نقرر معنى، هو إن الإنسان ضعيف وفقير إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني بلاش نشعر بالاستغناء. احنا بنتعلم لما نتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء، يعني ده انت محتاج وانت بتتأمل فيه الأحاديث، ولا تجيب كتاب زي كتاب الأذكار للإمام النووي، أو تقرأ مثلا في رياض الصالحين كتاب الدعوات، أو في البخاري، وتقرأ شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء. وحتى احنا في الأذكار اللي احنا حافظينها، شوف كده، شوف الأذكار هي عبارة عن ايه. انت من بداية الأذكار لنهاية الأذكار انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ولما تتأمل في دعاء الأذكار انت بتسأل الله عز وجل أعظم شيء في الدنيا، أحسن شيء في الدنيا وأحسن شيء في الآخرة. يعني انت مثلا بتقول مثلا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنت متخيل الدعاء ده قد إيه جميل، وأنت تدعو ربك سبحانه وتعالى في كل يوم، تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، تسأل الله عز وجل العفو والعافية. العافية دي يعني العافية ايه؟ تطلب العافية، العافية في المال، ان مال الانسان لا يصيبه التلف، العافية في البدن، الصحة، العافية في الولد، العافية في كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بها، ان النعم دي لا تسلب، أو إن النعمة دي تكون وبال على الإنسان وحجة عليه. فأنت بتسأل الله عز وجل في كل يوم العافية، العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طيب العافية في الدنيا ماشي احنا فاهمين، العافية في الآخرة، العافية في الآخرة دي يعني من بداية ساعة الموت في قبر الإنسان، وفي القبر العافية من عذاب القبر، العافية في يوم الحشر من الفزع، العافية وهو في أرض المحشر يكون في ظل العرش، العافية وهو في وقت الحساب، العفو والعافية، العافية وهو على الصراط. انت متخيل كلمة احنا بنقولها في الأذكار؟ عشان كده مهم ان الانسان يتأمل في دعاء الأذكار. احنا بنقول الأذكار ازاي؟ بنقول كده يعني اللهم استرك العفو والعافية في الدنيا وخير اسألك العفو والعافية في ديني ودنيا اهلي، ما استر عوراتي امن روعاتي. صح، خلاص خلصت، اقوم اقلب على الذكر اللي بعده. لا، وقف كده وشوف انت بتقول ايه، انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فقبل ما نتكلم عن معنى اسم الله المجيب، هل احنا يا جماعة، هل احنا يا اخوانا مفتقرين الى الله سبحانه وتعالى؟ يعني انت تشعر بتمام الافتقار وانت في بتقول الاذكار وانت بتدعي، انت حاسس ان انت فقير، حاسس انت محتاج ربنا سبحانه وتعالى في كل تفصيلة في حياتك؟ لا تكلني الى نفسي طرفة عين. يعني الانسان يستشعر ان انا لو وكلني الله سبحانه وتعالى إلى نفسي هضيع، مش أنا أعتقد في نفسي إن أنا بقى إن أنا عالم وإن أنا ذكي وإن عشان أنا شاطر وعشان أنا قوي وعشان أنا طيب وعشان، لا لا لا لا، أنا من غير توفيق ربنا ومن غير حفظ ربنا أضيع. فلذلك مهم إن قبل ما نتكلم عن معنى اسم الله المجيب وعن يعني صور الإجابة والإجابة العامة والإجابة الخاصة وموانع الإجابة والمعاني الإيمانية دي، مهم إن إحنا نشعر بالاحتياج. أنت حاسس إن أنت محتاج لربنا سبحانه وتعالى في كل شيء؟ حتى في الحديث قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني هديكم. عارفين ختام الحديث ده ايه؟ ختام الحديث فيه معنى بيقال عن كرم الله وعن سعه عطائه سبحانه وتعالى في قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني. دعاءه: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد في وقت واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. يعني ده بيبقى اثره عليك ايه؟ ان انت مهما دعيت، لو البشر كلهم من اول سيدنا ادم حتى قيام الساعه رفعوا يعني الايادي ورفعوا حوائجهم الى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اذا اعطى كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى، هو الغني خزائنه لا تنفد. ده في نهايه ايه؟ نهايه الحديث. في بدايه الحديث ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ده بداية الحديث، كأن المعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يربي العبد على الافتقار، الهداية، طلب الهداية، طلب الرزق، طلب الستر، الكساء، طلب المغفرة. مين اللي يغفر لك؟ مين اللي يملك هذه المغفرة؟ في حد ممكن يخلص لك الموضوع بتاعك؟ يعني انت عندك ذنوب مثلا، ممكن حد يتوسط لك مثلا يخلص لك الذنوب بتاعتك، يمسحها، ولك مثلا ايه انت تجيب واسطة مثلا تمسح المخلفات مثلا اللي عليك؟ في حاجة اسمها كده؟ في حد ممكن ان هو يتوسط لك كده مثلا، او يعرف مثلا ملك من الملائكة فيمسح لك الحسنات بتاعتك او يمسح لك السيئات بتاعتك، يغير حاجة في صحيفة الاعمال؟ مش حد يقدر ان هو يغفر للانسان الذنوب اللي هو عملها غير ربنا سبحانه وتعالى. والذنوب اللي انا عملتها هي مكتوبة، فمجرد التفكر ده، تفكر ان انا عملت ذنوب، عندي سيئات، صغائر وكبائر، أيوة الحاجات دي راحت فين؟ مكتوبة. طيب لو فضلت مكتوبة هتحاسب عليها. طيب يبقى أنا هنا أشعر بإيه؟ الافتقار. أنا محتاج ربنا يغفر لي. طب لو ربنا ما غفر ليش هروح فين؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ مين يغفر لك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فاستغفروني يعني أطلبوا المغفرة، فاستهدوني أطلبوا الهداية، فاستطعموني أطلبوا مني الطعام والرزق، فاستكسوني أكسكم أطلبوا مني الكساء. فربنا بيقول لك أطلب، ربنا بيقول لك أنت فقير، كلكم عار، كلكم ضال، كلكم جائع، إنكم تخطئون بالليل والنهار. لو أنت مش واخد بالك من ده فربنا بيقول لك أنت ده، أنت من غير هداية ربنا سبحانه وتعالى ولا حاجة. أعلم الناس هو من غير حفظ ربنا سبحانه وتعالى يضل. فقبل ما تدخل على معاني اسم الله المجيب، وقبل ما تقول أيوة أصلا على فكرة دعيت كتير وربنا سبحانه وتعالى ما استجابش الدعوات بتاعتي، قبل كل ده انت محتاج ان انت تزرع في نفسك هذا الشعور، شعور الافتقار، شعور ان انا لو سألت اي حد مننا دلوقتي وانا اولكم ايه اخبار الاستغفار في وقت السحر؟ مش احنا عندنا ذنوب اهو وكلنا معترفين بده، وربنا سبحانه وتعالى يثني على عباده المستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طيب أنا فين بقى؟ أنا فين اللي بتكلم دلوقتي وبقول الدرس ده فين في وقت السحر في الاستغفار؟ حالنا عامل ازاي؟ فين في وقت التنزل؟ مش احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل في كل ليلة، ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة في ثلث الليل الآخر فينادي، يقول سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته، هل من سائل فأعطيه. طب إذا كان هذا التنزل في كل ليلة وأنا كل حاجة أنا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ما عنديش هموم، ما عنديش مشاكل، ما عنديش دين، ما عنديش رزق وطلب نفسي أطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، ما عنديش ذنب عايز أتوب منه، ما فيش أي ملكش أي حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. طب إذا كان أنا عندي الحاجات دي ومفتقر وحياتي صعبة وعندي مشاكل وما بقومش أصلي بالليل ولا برفع إيدي ولا بسجد وادعي، طيب أنا عندي مشكلة. لما أنا بقى عارف إن بين الأذان والإقامة ده وقت إجابة وضيع الوقت ده، لما عارف إن آخر ساعة في يوم الجمعة ساعة إجابة، لو الإنسان استشعر معنى الافتقار ده، لو حسيت إن أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى، هتلاقي حالنا بقى في الدعاء مختلف. هتلاقي نفسك وانت بتقول أذكار، لا الوضع مختلف، وانت بتقول كده إيه: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، وانت بتقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. مش هتقولها بقى إيه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا شرفت أولي وأبدا فاغفر لي فإني أغفر الذنوب إلا أنت كده، لا تقولها بقى بشعور: أنا عندي ذنوب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وبعدين توقف مع الكلمة دي: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هو أنا فعلا كده؟ هو أنا على العهد اللي أنا عهدت ربنا سبحانه وتعالى في رمضان ان انا هعمله، انا على العهد، على عهدك ووعدك ما استطعت، انا فعلا هو ده اخري؟ فتلاقي دعاء الاذكار بيفوقك: وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب انا الذنوب بتاعتي دي انا خايف منها، الذنوب بتاعتي دي هتكون سبب في هلاكي، أعوذ بك من شر ما صنعت. كأن شر ما صنعت أنا، دي أفعالي أنا، كأن ده وحش هيهجم علي، كأن أسد مفترس هيفترسني. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. يا رب أعترف بنعمتك علي، أنا مستهلش، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شوف لما انت تشعر بالافتقار ده هتدعي ازاي وانت بتقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. انت مهموم وحزين وعندك مشاكل وانت ترفع ايدك تقول: يا رب اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فاهمين يا شباب؟ فقبل ما اتكلم عن معاني اسم الله المجيب وعن صور الاجابة، محتاج ان انت تزرع في قلبك هذا الافتقار، ان انا اي لحظة تمر علي اشعر فيها ان انا مفتقر لربنا سبحانه وتعالى، ويبقى لي حال مع الدعاء. احنا مفتقدين ده، احنا مفتقدين ان انا اخلو بنفسي واخلو بربي سبحانه وتعالى، اخد جنب كده وارفع ايدي. يعني مين فينا بيقعد كده ويرفع ايده كده ويتضرع ويثني على الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يلح في الدعاء ويكرر الدعاء ويختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وده ليه حال ورد كده يومي من الدعاء. الدعاء ده يا اخوانا ده هو العبادة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال دي مدرسة العبودية، ده اللي بيربيك ان انت تتذلل، وان انت ده بيربيك على تمام الإخلاص، تمام التوحيد. ان انت في اسباب، انا شايف اللي حواليا ده فلان وفلان واللي هيعمل لي وكذا، كل ده اسباب انا عارف ان هي بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقي. الحال ده حال المؤمن اللي هو ليه حال خاص مع الدعاء. ان انا لما اجي اقول فلان ايه اخبارك، اخبار الدعاء، امتى اخر مره قعدت كده وقفلت على نفسك وقعدت كده رفعت ايدك وقعدت تدعي، امتى اخر مره طولت في سجده كده وخرجت كل اللي جواك، كل الاسئله اللي عندك وكل الطلبات اللي عندك وكل الأماني وكل الهموم، خرجت كل اللي عندك وترفع راسك كده من السجود، تحس ان انت خفيف. وبعدين نرجع نشتكي، والشكوى للناس، واروح وفلان عندي مشكلة واشتكي لفلان واشتكي ربنا وعندي ذنوب وعندي مشاكل وعندي. طب انت فين في الدعاء؟ فين حالك انت مع ربنا سبحانه وتعالى؟ جميل ان انت تحكي لفلان وفلان ينصحك وكذا، انت فين؟ انت فين السجود بتاعك؟ انت فين العبادة بتاعتك؟ انت فين الدعاء بتاعك؟ ففي البداية، بداية المجلس ان شاء الله، يعني غدا بإذن الله نكمل الكلام عن معاني اسم الله المجيب سبحانه وتعالى، وعن صور الإجابة، وعن الأسئلة بتاعتنا. طيب ماشي، انا يعني خلاص انا موقن يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المجيب، وأن ربنا سبحانه وتعالى يجيب عباده ويجيب السائلين ويجيب المضطر، أنا مؤمن بده. طيب أنا عندي مشاكل بقى، أنا عندي دعوات كتير بدعي والدعوات تتأخر، أو الدعوات يحصل عكسها، أو مش شايف الإجابة. طب أتعامل مع ده إزاي؟ لأن باب الدعاء باب عظيم، باب عظيم جدا، إما إن هو يكون سبب في يعني زيادة إيمان العبد وزيادة اليقين. هو يقول لك لا، أنا بيني وبين ربنا معاملة، أنا دعيته في اليوم الفلاني وربنا استجاب، والنعمة اللي أنا فيها دي ببركة الدعوة اللي دعيتها في رمضان في ليلة كذا، أنا عارف يوم عرفة يوم ما دعيت بكذا ربنا استجاب. فهو خلاص الدعاء ده بقى في حالة كده، بقى خلى عنده يقين، هو مش محتاج ان هو يسمع درس عن اليقين او يسمع درس عن الدعاء وعن اسم الله المجيب، لا هو انا شايف ده. وانا متأكد ان كتير مننا لو دلوقتي فتحنا المجال احكي لنا بقى فلان قصتك مع اسم الله المجيب، هيقول انا والله في اليوم الفلاني حصل كذا ودعيته، انا عارف. فهو يتعرف على الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، هذا من الأسماء اللي فيها صلة خاصة، أنا شايفها قدامي، أنا سألت وداني سبحانه وتعالى، كنت واقع في مشكلة ودعيت وربنا نجاني، فأنا شايف ده، أنا شايف ده. إحنا بقى عايزين إما إن هو ده هيزود يقين الإنسان، أو ممكن يدعي ولكن مفيش إجابة. طب أنا يعني أعمل إيه بقى؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما ادانيش الحاجة اللي انا سألته وطلبت ودعيت وألحيت؟ طب ليه حصل عكسها؟ طب انا مش فاهم. فيدخل هنا بقى الشيطان، وده ان شاء الله نتكلم عنه ان شاء الله في المجلس القادم. فاما ان هو يكون باب الدعاء ده باب يعني لزيادة الايمان وزيادة اليقين، والمعاملة بينك وبين ربنا يعني تبقى في معاملة خاصة دي، او هيبقى والعياذ بالله باب للشك وسوء الظن بالله واليأس والاحباط، ممكن يوصل الإنسان أنه ينتحر، أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، يسيء الظن بالله، لأنه مش فاهم أن المجيب اسم الله المجيب والإجابة لها سنن وفي أسباب القبول وأسباب لرد الدعاء وفي حكم لربنا سبحانه وتعالى في تأخير الإجابة. فلو الإنسان ما فهمش ده، ما تأملش في المعاني دي، هيبقى عنده مشكلة. فده إن شاء الله يعني مقدمة. الدرس النهاردة مهم في إيه؟ المهم إن أنا أقعد كده مع نفسي أتفكر في حالي مع الدعاء، إن قد إيه أنا مفتقر، وأتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع كده تاني كده أعدي على الأدعية اللي في الأذكار، تتعامل معاها إن هي إيه؟ إن ده دعاء أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى بحاجة أنا محتاجة فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.